لله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له. هذا بلوغ المرام. ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فأقول إخوة الإسلام عدنا، وأسأل الله تعالى أن يكون العود أحمد، وما أوحش الله منكم أبدا. وتعلمون أن هذه المجالس لولاها ما بقيت الدنيا، فالدنيا ملعونة، وملعون ما فيها إلا من ذكر الله وما والاه، وعالما ومتعلما. فلولا هذه المجالس ما بقيت الدنيا، فإن بقاءها مرهون بهذه المجالس، وهي مجالس الشرف لو تعلمون. نعم، فأي الشرف، ونحن من شرف المكان، ومن شرف الزمان، ومن شرف الكلام، ومن شرف الحضور، ومن الشرف كله، وذكرهم الله في من عنده، فإنها مجالس الشرف، فعض عليها بنواجذك. نعم، عض عليها بنواجذك، وهي مجالس الأجر والمثوبة. من خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع، حتى يرجع. فكن أبدا أحد هذين الرجلين، إما عالما وإما متعلما، لأنه ليس بعد إلا الهمج الذعاع الذين هم أتباع كل ناعق وزاعق، وهم اليوم كثير كثير لا كثر الله منهم. إخوة الإسلام عدنا، وأحمده سبحانه وتعالى على هذا العود، فهو سبحانه وتعالى المحمود أولا وآخرا، كما أسأله سبحانه وتعالى أن يلهمني رشدي وصوابي، وأن يفتح علي وعليكم من خزائن العلم والفهم، وأن يجنبنا الخطأ والزلل فإنه سبحانه خير مسؤول، خير مسؤول. وإلى أشرف العلم وهو علم العقيدة، وشرفه من شرف المعلوم، فاعلم أنه لا إله إلا الله. وكان يقول: أنا أعلمكم بالله، ثم يقول: وأخشاكم له، وإنما العلم الخشية. رزقنا الله وإياكم خشية ربنا في السر والعلني، في السر والعلني، آمين. يقول شيخ الإسلام أحمد ابن عبد الحليم ابن عبد السلام ابن تيمية الحراني، ودائما لنا وقفة مع شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وقطعة من ترجمته، فأول ما وقفنا عليه فائدة، وهي أن تيمية التي نسب إليها الإمام هي ماذا؟ امرأة لا رجلا، امرأة لا رجلا. والناس يرون النسبة إلى المرأة عار، وقصة عنترة العبسي معلومة، وما بذل في سبيل أن ينسب إلى شداد، وما قاتل وحارب وأراق وأهرق دما لكي ينسب إلى أبيه لا إلى أمه، ولكن ما نراها النسبة عارا أبدا. وكان معاوية يقول: أنا ابن هند، رغم أنف الشيعة. وكان معاوية يقول: أنا ابن هند، رغم أنف شانئ بني أمية. وأي امرأة كانت هندا؟ أي امرأة؟ العفة هند. يقول: ولا يزنين، فقالت: أو تزني الحرة. يقول: ولا يسرقن، فتقول: كنت أصيب الهنة والهنة من مال أبي سفيان. يا للورع يا هند، يا للورع يا هند، وقاتل الله من أبغضك. يا للورع يا هند. وحقا قال معاوية: أنا ابن هند، أو أنا الذي ربتني هند. وهذا عيسى نبينا عليه الصلاة والسلام، والقرآن أبدا يقول: عيسى ابن مريم. يا للشرف يا نبي الله. فأي أم كانت أمك؟ أي أم؟ يقول الله: إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين، على نساء العالمين. العفة مريم، فأحصنت فرجها. التقوى والعبادة والزهادة مريم، وكانت من القانتين، وكانت من القانتين. التقوى والصلاح مريم، كلما دخل زكريا عليها المحراب وجد عندها رزقا. الآية الكبرى مريم: وجعلنا ابن مريم وأمه آية، وأمه آية. وهذا ابن تيمية في الميدان، وتيمية امرأة، وهي إحدى فقيهات النساء، وإليها نسب ثلاثة من العلماء: ابن تيمية الحفيد، وعبد الحليم الأب، وعبد السلام أبو البركات ابن تيمية الجد، وهو صاحب كتاب منتقى الأخبار شارحه الشوكاني، فأطلق أو فأسماه نيل الأوتار من منتقى ماذا؟ الأخبار. فأصل الكتاب نيل الأوتار هو كتاب من؟ الجد. وكتاب أصول الفقه المسودة هو كتاب مجموع من ماذا؟ من كلام الثلاثة: الأب والابن والإيه والجد، ومن شابه أباه فما ظلم، فما ظلم. أما اللطيفة الثانية فاسمه أحمد ابن عبد السلام ابن عبد الحليم ابن عبد السلام ابن ماذا؟ ابن تيمية. وهذا شرف الاسم، والاسم شرف. أرأيت إلى علي كان إذا دخل معركة قال شرفا وافتخارا: أنا الذي سمتني أمي حيدرة، فاسمه كان يقع في قلوب المشركين رعبا وخوفا. وحيدر لو علمت هو اسم من أسماء الأسد، اسم من أسماء الأسد، وللعرب ولع بأسماء الأسد حتى جمع له الأصمعي قريبا من 66 اسما. وكسرة الأسماء عنوان على شرف ماذا؟ المسمى. إن لله 99 ماذا؟ اسما. فتعالى إلى شرف الاسم، فهو أحمد، فهو أحمد. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول تسموا بماذا؟ باسمي. والنبي صلى الله عليه وسلم اسمه أحمد. ويا للظلم، ما نظلم أبناءنا بسوء اختيار ماذا؟ الاسم. حتى رأينا ما رأينا، وعجبا من يتسمى بأسماء الهلكة والظالمين. فهذا اسمه ماذا؟ هتلر. شوف اسمه هتلر. وقد قال لرجل يوما: أمن عوز الأسماء سميت خنجرة؟ يعني خلاص الأسماء خلصت، حتى أسماك أبوك خنجرة؟ فأين ذهبت الأسماء؟ والأسماء مضامين لو تعلمون، وكل إنسان له من اسمه النصيب. اسمه محمد تعني أكثر الناس حمدا، واسمه أحمد تعني أفضل الناس حمدا. وقد كان نبينا صلى الله عليه وسلم خيرة خلق الله وصفوته وسيد أوليائه عبادة وتقوى وحمدا له. فالإنسان يأخذ من اسمه، فمستقل وماذا؟ أو فمقل ومستخسر. فانتبه. ولذا كان أول حقوق الولد على أبي أن يحسن ماذا؟ أن يحسن اسمه، أن يحسن اسمه. والولد يأخذ من اسمه ما يأخذ من الشرف والفضل والسلوك. شوف لما تسمى باسم من أسماء الأسد أسامة، تجد فيه قيادة وريادة وشجاعة وإقدام. صحيح. ولما يتسمى باسم من أسماء نبي، باسم من أسماء الأنبياء، تراه يأخذ من هذا النبي. فإن تسمى موسى أخذ منه شدة في الحق، وإن تسمى عيسى أخذ منه حلما وأناتا، وإن تسمى إبراهيم أخذ منه صبرا وجلدا على المصائب والبلوى، وإن تسمى محمدا أخذ كل خير وأخذ كل سلوك. فإياك ثم إياك من ظلم ولدك بسوء اختيار الاسم. أحمد ثم أبو عبد الحليم وجده عبد السلام. الله أكبر. شوف شرف الاسم. فتسمى هو باسم نبي، وأما آباؤه فبأسماء التعبيد، فبأسماء التعبيد، وهي خير الأسماء أسماء التعبيد، كما قيل أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الأسماء عبد الله وعبد الرحمن لما فيها من التعبيد. وقد قيل: خير الأسماء ما حمد وعبد، وهذا معنى صحيح وإن لم يكن حديثا ثابتا. ففرق بين صحة المعنى وصحة النسبة. فالمعنى صحيح: خير الأسماء ما عبد وحمد، لكن ليس ذلك من كلام من؟ رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وهذه اللطيفة الثانية من اسم الإمام رحمه الله تبارك وتعالى. فقال الإمام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن تيمية رحمه الله: الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. قوله رسوله، وقلنا الرسول هو بشر وسبق هذا، ذكر صحيح، نقول ذكر بشر مخصوص أو بشر ذكر مخصوص. فإن كان بشرا لكنه ليس كسائر البشر فنقول يمرض كما يمرض البشر، ولكن يوعك كما يوعك الرجلان، ففي مرضه خصوصية، يوعك كما يوعك الرجلان كما جاء في الحديث إنك توعك وعكا شديدا. فقال أجل إنا نوعك، فلما قال إنا نوعك أشار إلى أن هذه صفة لمن؟ للنبوة جميعا. كما يوعك الرجلان منكم، قال ذلك بأن لكم أجرين، ذلك بأن لكم أجرين. ثانيا، ومرض الأنبياء لا ليس عقوبة ولا ذنبا ولا بلاء، يمرضون ولكن ليس عقوبة، لأن من الناس من يمرض ماذا؟ عقوبة، كما ابتلى الله أقواما بالآفات، وما ابتلاهم بالآفات إلا ماذا؟ والأمراض والطواعين إلا لما عمت فيهم الفاحشة وأعلنوا بها، فكان مرض البشر عقوبة وبلاء وذنبا، أما مرض الأنبياء فابتلاء وشرفا ورفعة قدر. ولذا لما دخل رجلان على داود أو على أيوب عليه الصلاة والسلام فقال بعضهم لبعض ترى لقد أذنب أيوب ذنبا ما أذنبه أحد من العالمين. يا ويلهم، نسبوا إلى النبوة الذنب والمعصية، ومش أي ذنب ده، نسبوا إلى أيوب أعظم الإيه؟ الذنب الذي لم يذنبه أحد في العالمين. فقال له وكيف ذلك؟ إيه دليلك على كده؟ قال له منذ 18 سنة لم يرحمه الله. يا ويله مما تكلم، الأول لأنه نسب إلى النبوة ماذا؟ الذنب والمعصية، والأنبياء معصومون. ثانيا، لأنه ادعى الغيب، إذ جعل هذا المرض ماذا؟ ابتلاء، جعل هذا المرض بلاء وذنبا. صحيح، أذى بها سمع النبي أيوب عليه الصلاة والسلام. واضح؟ يبقى مرض الأنبياء ليس ماذا؟ ليس ذنبا ولا معصية ولا عقوبة، وإنما هو ابتلاء ورفعة قدر. ثالثا، ولا يصاب الأنبياء بالأمراض المنفرة كالبرص والجزام والجنون ونحوه، فهم مبرؤون من هذه الأمراض وإن كانوا يمرضون، لقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى، فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله ماذا؟ وجيها. وما إذاؤهم موسى؟ أنهم قالوا ما يستتر موسى هذا الستر إلا أنه أبرص، فذهب موسى يغتسل فخلع ثيابه فطار بها الحجر، فأخذ يصيح وراءه ثوبي حجر، ثوبي يا حجر. وإنما حذف ياء النداء للسرعة، ثوبي حجر ثوبي حجر، حتى رآه بنو إسرائيل أحسن خلق الله إنسانا وأجمل خلق الله إنسانا، فنزلت الآية لا تكونوا كالذين إيه؟ وإزاؤهم موسى بنسبته إلى مرض إيه؟ ولا يمكن أن يصابوا بالبرص، لأن البرص ينفر الناس، أما جاء في الحديث وجلدا حسنا غير الذي قذرني الناس، والنبي جاء داعية، فكيف يصاب بمرض يتقذر منه الناس وينفر عنه الناس؟ ولذا أقول دفاعية، ومن قال بأن أيوب أصيب بالبرص فقوله أبعد من مشرق إلى المغرب ومن مغرب إلى المشرق، ومن سماء إلى الأرض. أولا لأنه لا دليل على أنه كان برصا، ثانيا لأن الأنبياء لا يصابون بالأمراض المنفرة المخزرة هذه، صحيح. ثالثا لأن الله برأ موسى، وما برأ الله منه موسى يبرأ منه من؟ أيوب عليهم الصلاة والسلام جميعا. الأنبياء هم بشر يرضون ويغضبون ويفرحون ويحزنون، صحيح، يرضون ويغضبون يفرحون ويحزنون، كما بكى لموت إبراهيم وقال إن لفراقك لمحزونون يا إبراهيم. وكما غضب النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى كراما في بيته، يعني ستارة عليها صورة حيوان، طيب. قلت ولكن لا يخرجهم غضبهم عن القصد، فمن الناس من يغضب يخرجه غضبه عن الايه؟ عن القصد. اذا غضب على انسان قال ما رأيت منك ايه؟ خيرا قط، هذا غضب اخرجها عن الايه؟ عن القصد والاعتدال، صحيح. وكذا بعض الناس اذا غضب على انسان اسقطه بالضربة الايه؟ القاضية، يقول لك ده بني ادم ما عرفته مش عارف كذا. اليوم وقد ايه؟ وقد امنت قبل بانه رجل فاضل صالح. اذن بارك الله فيكم، هم يغضبون ولكن لا يخرجهم غضبهم عن القصد والاعتدال. ولذا قال واسألك كلمة الحق في الغضب والرضا. والدليل الثاني لما عتب اقوام على عبد الله بن عمرو أنه يكتب حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا رسول الله بشر يغضب ويرضى، فقد تكتب عنه كلمة في الغضب هو لا يريد ولا يقصدها. فقال رب العالمين، أو فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمرو اكتب فوالذي بعث محمدا بالحق ما نطق هذا إلا بماذا؟ إلا بالحق. فالأنبياء يغضبون ولكن غضبهم لا يخرجهم عن ماذا؟ وهنا دفاعية عن موسى أنه لما غضب ماذا فعل؟ أخذ برأس أخيه ولحيته، أو بلحية أخيه ورأسه، خلي بالك قدم شعر اللحية على شعر الرأس، ليه؟ لأنه أقدس وأكرم وأشرف، فأخذ بلحية أخيه ورأسه يجر إليه، صحيح، وألقى الألواح. أليس هذا الغضب قد أخرج موسى عن القصد؟ لا، إنه أخوه، وقيل بأن موسى هو أخوه الأكبر، وللأخ الأكبر أن يعتب على أخيه الأصغر بما يرى. ثم هو استخلفه أميرا وزيرا، وللأمير أن يعزر وزيره بماذا؟ بما يرى، صحيح. ومن قال بأن إلقاء الألواح في معنى الاستهانة هذا كلام كذب، إنما ألقى الألواح يعني وضعها. فإذا غضبهم لا يخرجهم عن القصد والاعتدال. وأنبياء الله عز وجل أصحاب مهن وحرفة، كنجارة، ويا سعد أهل النجارة بأنهم ماذا؟ بأنهم من زكريا عليه الصلاة والسلام، وقد كان نجارا، صحيح، يمتهنون المهن كالنجارة وكرعي الأغنام والتجارة، كما جاء في الحديث عليكم بالكباس الأسود فإنه أطيب في اللحم يا رسول الله، حتى هذه وقدمت لنا فيها هديا، الكباس هو نبات عامل زي البسلة يعني، لما تسود قرونه تمام يصير ايه مستملحا، لماذا؟ البهيمة تحبه، فيكون هذا اطيب ايه، يرمي لحم يعني، واخد بالك، ويجعل لحمها بلا دهن، قليل الدهن. شوف سبحان الله، حتى في هذه رسول الله صلى الله عليه وسلم ما عجب ان يقول علمنا حتى ليه حتى الخراء، افلا يعلمنا هذه؟ فقال عليكم بالكباث الاسود فانه اطيب في اللحم. فقيل له اكنت ترعى الغنم؟ قال وما من نبي الا وقد رعى الغنم. شوف ربنا اختار لهم مهنه فعلا. انا فاكر واحنا في الابتدائي كنا بندرس ايه، حمدان راعي ليه، راعي الغنم. ما ادركتم انتم هذا، انتم جيل ماجد و... وعمر وزينب، انما الذين تجاوزوا الاربعين امثالي ادركوا هذا، وكنا ننظر اليه بعين ماذا؟ الاجلال والايه والاحترام. مهنة يكتسب الانسان منها اخلاق طيبة جدا، منها الحلم، شال الحلم والاناة في اهل الايه، في اهل الغنم، الاناة، الصبر، الوداعة، اكتسب منها سلوكيات كثيرة جدا. وهذه السلوكيات يحتاجها فين؟ في الدعوة والبعث. أما النبي لابد أن يكون حليما وأن يكون صبورا وأن إلى آخره. ولذا رب العالمين قدر هذه مهنة للأنبياء كما جاء في الحديث وما من نبي إلا وقد رعى الغنم. إذن فالأنبياء يمتهنون المهنة، يكسبون من أيديهم، من عمل أيديهم، وهذا شرف وفضل كما جاء في الحديث وما أكل ابن آدم قط خيرا من عمل يده، كما كان نبينا داود صاحب صنعة ماذا؟ الدروع. أن اعمل سابغات وقدر في السرد، يعني لا تجعل الحلقات واسعة تنفذ منها الرماح، ولا تجعل الحلقات ضيقة فيكون الدرع إيه؟ ثقلا على المقاتل وعلى المجاهد، يقيد إيه؟ حركته. ولذا كان من جبن الروم وهم يقاتلون المسلمين كانوا يستعملون ماذا؟ الدروع السابغة الثقيلة هذه، فكانت تثقلهم. وكان من ذكاء صلاح الدين أنه يضطرهم إلى السير كثيرا في وحر الظهيرة والشمس مع هذه الأحمال والأثقال، فيسقطون ماذا؟ فيسقطون في ساحة القتال والمعركة، فرحمة الله عليه. طيب نقول ثالثا، وهم بشر إلا أنهم حصلوا الكمال البشري في جميع صوره، في القوة البدنية كده شوية، طيب هذا صارت لا حيلة لي معه، في القوة البدنية. هذه والله عجيبة، الواحد يتعجب لها دائما كده. مشكلة في ميكروفونات المسجد، الراجل اللي مش عارف بيبيع ويشتري في الشارع ده تلاقي 5x5 كروان بيسمع لآخر دور وتندى عليه الحرمة من آخر دور، مش عارف الدين كذا والدين كذا. والذين يقولون قال الله وقال الرسول عندهم مشكلة في الميكروفون. هذا ليس اعتراضا على إدارة المسجد إنما هي فقط طريفة ندفع بها ملل المجلس وهي سنة شيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. نعود فأقول فهم حصلوا الكمال البشري، بمعنى في القوة البدنية، فوكزه موسى فيه فقضى عليه. شوف وكز قضى عليه، واخد بالك. ولذا لا يكون في النبوة ألسغ، اللي يقول لك إن موسى كان ألسغ ولا يكاد يبين، يعني لا يتم الكلام، هذا كذب، هذا كذب على موسى. قال الله تعالى وكان عند الله وجيها، صحيح. وهذا أمر معيب للإنسان أن حروفه لا تخرج سليمة، ولذا العرب كانت تقول للإيه اكسر ثنيته، لما تكسر الأسنان الأمامية بقت السين إيه ثاء، وبقت الثاء إيه وهكذا سين، فضاعت الحروف. كما تسمع في بلدنا في الريف كده يقول له هكسر لك ايه لما لا واحد بيتكلم كتير كده واخد بالك كله هكسر لك سنانك دي عشان ما تعرفش ايه تتكلم بعد كده. واضح؟ فالانبياء اقول حصلوا الكمال البشري فليس فيهم من عيب هذا كالألسغ. واضح؟ لذلك شوف لما وصف الدجال وصفه بصفات معيبة لا يمكن أن تكون صفة إله. أعور، إحدى عينيه ممسوحة، شعره أقعد إيه قطط، أفلج الساقين، تمام، ووصف أمه بصفات قبيحة، فردخية وفي يديها طول إلى آخره. فإذن الأنبياء هم أهل الكمال في جميع صوره، زي ما جاءت الرواية فرأوا موسى أجمل خلق الله إنسانا، أجمل خلق الله إنسانا. ومن الكمال البشري القدرة على مباضعة النساء كما جاء في الحديث أتيت قوة 40 رجلا، أو كما قال سليمان لأطوفن الليل على 100 امرأة، على 100 امرأة. وحصلوا الكمال البشري في جميع صوره طيب نقول وهم بشر ولكنهم أطهر الناس قلوبا وأزكاهم عقلا. نعم هم بشر ولكن قلوبهم ليست كقلوب البشر تحمل غلا وحقدا وحسدا، لا، إنما قلوبهم طهرها الله من هذا كما جاء في حديث شق ماذا الصدر. فإذا كان يقول في بعض أصحابي غير أني أنام ولا أحمل غشا لأحد فأولى بها من هذا الصحابي من الأنبياء. فالأنبياء بشر ولكنهم أطهر الناس قلوبا، فقلوبهم منزهة عن الحسد والحقد ونحو ذلك من أمراض بني الإنسان البشر. وأزكاهم عقلا، أوفر الناس عقلا الأنبياء، فليس يتقدمهم أحد عقلا على الإطلاق. يعني شوف النبي عليه الصلاة والسلام خذها كده لما أراد أن يحارب عايز يأخذ قرار حرب في غزوة بدر، شوف بقى العقل ورجل المخابرات من الطراز النادر. وليت أقوام يدرسون العسكرية النبوية وهم يدرسون عسكرية نابليون وعسكرية مش عارف هتلر، وهذه عسكريات سقطت، خط ماجينو بتاع نابليون سقط لكن الخندق النبوي لم يسقط ورد الله الذين كفروا به. شوف بقى الكلام في غزوة بدر، عايز ياخد قرار حرب، فجابوا الصبي الصغير فضربوه عشان يستنطقوا، قال لهم دعوا كلما ضربتموه كذبكم وإذا تركتموه صدقكم. فقال له يا غلام كم يأكل القوم؟ نملنا مال الأكل الآن يا رسول الله، ما يأكلوا اللي يأكلوه، ادفعوا اللي يدفعوه. لنشوف معلومة ما لهاش علاقة بالعسكرية خالص. قال له 10 أو 9 من الإبل، قال لهم القوم ما بين 900 إلى 1000. شوف فك المعلومة ليه العادية لمعلومة ايه الذكاء ده عشان ياخد قرار حرب، لان العسكرية بتقول لك ما تحاربش الا اذا كانت النسبة كم لكم، 3 لـ1، ممكن واحد يضرب 2 يضرب 3 شجاع، لكن لو دخل في وسط 10 يضربهم يبقى ايه مش شجاع، ده متهور ده غبي. الكثرة تغلب الايه؟ هتقولي طب ما الآية بتقول كم من فئة غلبت ايه؟ خلي بالك كم من فئة غلبت فئة، لفظة الفئة فيها معنى الايه؟ المكافأة بين قوتين. لذلك خالد في غزوة موته لما لقى المشركين كثرة عمل ايه؟ هل حارب؟ داور بالجيش في وجوه معاذ واعتبره النبي عليه الصلاة والسلام نصرا، ما انت تحافظ على جندك، مش ده نصر؟ ويمكن تذكرون خطبة السادات رحمه الله عفى الله عنه لما قال لأحمد بدوي: حفظت على طياراتك، حفظت على أولادك، ما هو ده في حد ذاته ايه؟ نصر. تمام، حد ذاته نصر. أرى أن قلت رحمه الله ما أمن أحد. ها؟ لما لا يؤمن؟ أليس مسلما قد مات؟ إلى رحمة الله نرجو، ورحمة الله تسع ماذا؟ تسع الجميع، صحيح ولا لا؟ طيب، المهم، فنعود أدراجنا إلى موضوعنا. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال له: كم يذبح القوم؟ تسعة إلى عشرة من آل القوم، ما بين التسعمائة إلى الألف، عشان هو جنده 314 والمشركين كم؟ المشركون كم؟ ألف، يبقى النسبة كم؟ 3000، يبقى كده في حرب. لكن في الأحزاب لما جاءت المشركون في 10000 وهو جيشه 900، عمل ايه؟ خندق ولم يحارب. والخندق ده كان قمة في الهندسة العسكرية. ازاي؟ جعل الخندق عميقا عشان ما حدش يقدر ايه؟ يتجاوزه، وجعل الخندق عريضا عشان ما حدش يقدر يقفز. يبقى هي دي الهندسة، لذلك لم يسقط الخندق، بينما كل الخطوط العسكرية التي يفخر بها العالم سقطت. بارليف سقط، خط ماجينو بتاع نابليون ايه؟ سقط. شوف حتى نظام الجيش كان فيه ذكاء غير عادي. احدث نظاما في الجيش اسمه نظام الايه؟ الخميس. كانوا يقولون محمد ول يجعل الجيش 5 ألوية: ميمنة، ميسرة، مقدمة، ساقة، مؤخرة. طب ايه القيمة دي؟ عشان لو فاجأ واحد من هنا بحركة واحدة كل الجيش هيبقى متجه فين؟ كده. ولو جاله حد من هنا بحركة واحدة كل الجيش هيبقى ايه؟ متجه كده. وفي نفس الوقت هيحفظ القيادة فين؟ في الساقة. وذلك هم لم يعرفوا هذا النظام العسكري قبله، كانوا يقولون محمد والايه؟ والخميس صلى الله عليه وسلم. شوف الذكاء عليه الصلاة والسلام. فالأنبياء هم أطهر الناس قلوبا وأزكى الناس عقلا عليهم الصلاة والسلام. الأنبياء عليهم الصلاة والسلام بشر، ولكن لهم خصوصية في بشريتهم، من ذلك تنام أعينهم ولا تنام قلوبهم. تنام أعينهم ولا تنام إيه؟ لذا لا يتلاعب الشيطان بهم في منامهم. ومن هنا كان النبي صلى الله عليه وسلم لا تصيبه جنابة إلا منين؟ من أهله، من جماع، لكن لا جنابة من احتلام. ولذا تقول السيدة عائشة: كان يصبح جنبا من أهله من غير احتلام، لأن الاحتلام من تلاعب الايه؟ تلاعب الشيطان. فالأنبياء محفوظون، معصومون. إن عبادي ليس لك عليهم، يبقى نومهم ليس كنوم بني آدم. تنام أعينهم ولا تنام ايه؟ قلوبهم. ولذا الأنبياء لا يحتلمون. الأنبياء رضي الله عنهم وأرضاهم يخيرون عند موتهم فلا يموتون موتة فجأة أو موتة بغت، إنما يخيرون كما جاء في الحديث: بل الرفيق الأعلى. وفي حديث موسى لما جاءه ملك الموت فقال: أجب ربك. فهذا من تخيير إيه؟ من تخيير موسى قبل الموت. يبقى في موتهم يخيرون، ليس كبني إيه؟ كبني آدم. هتقول لي إزاي يخيرون؟ ربنا قال: إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا إيه؟ ولا يستقدمون. وقول يلا ما شاء الله. يعني اقتربت. تفضل. عندما يأتي ملك الموت الرسول لم يقم يخطى عليه طب ما هو هذا ينفي التخيير. ها لا، القدر قدران، قدر معلق وقدر نافذ. في قدر معلق على أسبابه اللي هو العمر، مش قال لك صلة الرحم تزيد في الايه؟ يبقى ده قدر معلق، إذا أنت فعلت صلة الرحم زيد في العمر، يبقى اسمه قدر معلق. يبقى هو يخير لأن هنا في تعليق، فإذا وقع التخيير كان التخيير على القدر الايه؟ النافذ السابق أجلا. واضح؟ طيب، والأنبياء رضي الله عليهم الصلاة والسلام يقبرون حيث يموتون، يقبرون حيث يموتون، كما قبر النبي عليه الصلاة والسلام في حجرة أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها. لكن هنا مسألة، تقول يقبرون حيث يموتون، ولكن يوسف عليه الصلاة والسلام نقل قبره من مصر إلى الشام، صحيح ولا لا؟ كما جاء في الحديث أن موسى لما أراد أن يخرج ببني إسرائيل من مصر أوحى الله إلى موسى أن يأخذ معه ماذا؟ يوسف عليه الصلاة والسلام، فعجز الناس أن يدلوا على قبره، فسأل عجوزا، فقالت العجوز أشترط يا موسى، عايز تعرف قبر يوسف أشترط. فقال الله لموسى أعطي المرأة شرطها، فقال وما شرطك؟ قالت أن أكون معك في الجنة. الله. ولذا قال أعجزتم أن تكونوا كعجوز بني إسرائيل، أعجزتم أن تكونوا كعجوز بني إسرائيل، خد بالك. ومثل هذا الشرط محمود، واذكر يعني وأنا بعد يعني صغير وما كبرت بعد، إذا دعيت إلى خطبة يعني خارج المكان القاهرة أو كده، كنت أشترط على الداعي إذا كانت هذه القرية لعالم من العلماء أو لشيخ من الشيوخ الأجلاء القرآن أو الأجلاء، أشترط عليه زيارة الشيخ، يعني عايز خطبة عندك شرطي أن أزور من؟ الشيخ. فإذا كنا في بلد ما، بلد رجل من أهل القرآن كشيخ السمنودي، كان الشرط زيارة له الشيخ. فإذا كنا في بلد فيها رجل من أهل العلم الكبار كالدكتور عبد العظيم مثلا، الشرط زيارة له الشيخ. فمثل هذا الشرط محمود فين؟ في الدين. ولذا قال الله تعالى لماذا؟ لموسى أعطي المرأة أعطي المرأة شرطها. فقالت المرأة اندبوا هذا الماء، كان في ماء، فأمر موسى به، فلما انضبوا الماء حفروا فوجدوا ماذا؟ قبر يوسف، فأخذه معه. هذا لا ينافي الحديث لأنه قبر حيث مات. طيب، ومن خصوصية الأنبياء لا تأكل الأرض أجسادهم، ولذا قيل له في الحديث وكيف تعرض عليك وقد أرمت، صلوا علي في يوم الجمعة فإن صلاتكم معروضة علي. قالوا وكيف تعرض عليك وقد أرمت يا رسول الله؟ فقال إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء، تمام، كما حرم على الأرض أن تأكل أجساد أهل الكهف. وما المشكلة؟ وكل بأمر الله يعمل، واخد بالك. فالمهم، فالله حرم على الأرض أن تأكل أجسادهم وهم أحياء في قبورهم، لما جاء في الحديث الأنبياء أحياء يصلون في قبورهم. ثم أخيرا لا يورثون، نحن معاشر الأنبياء لا نورث ولا نورث ما تركناه صدقة، ما تركناه صدقة. طيب، يبقى نقول بشر، ذكر بشر مخصوص ثم نقول معصوم. معصوم، قلت معصوم من الكبائر والصغائر على قول الجمهور إن لم يكن إجماعا. وإليك الأدلة على عصمة الأنبياء وهي كثيرة. ولماذا الاستفاضة في هذا الباب على غير الشرط؟ يعني إحنا في المسألة السابقة كنا نذكر إيه؟ دليلا دليلين، إنما نستكثر ها هنا لعظم ماذا؟ المسألة، بل هذه المسألة طويلة الزي، ولعلنا نتم بها درسنا اليوم. ما هي العصمة أولا؟ العصمة هي حفظ الله، حفظ الله أنبياءه من الذنوب، من الذنوب كبيرها وصغيرها، كبيرها وصغيرها. فقولنا أنبياءه إشارة إلى خصوصية الأنبياء بالإيه؟ بالعصمة. فلا معصوم إلا من؟ إلا نبي. وأما الولي فليس معصوما. قولنا حفظ الله، يبقى مصدر العصمة هو من؟ حفظ الله سبحانه وتعالى. يبقى ليس ذلك راجعا إلى شخصه، إنما إلى حفظ الله له. تمام. وأخيرا من الذنوب كبيرها وإيه؟ طيب تعال إلى الأدلة. الدليل الأول قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما هممت بشيء مما يهم به أهل الجاهلية. ده معصوم حتى منين؟ من الهم بالذنب ومن الهم بالسيئة. ما هممت بشيء مما يهم به أهل الجاهلية. قلت والحديث نص في عصمة النبي صلى الله عليه وسلم قبل البعثة، لأن مورد الحديث فين؟ قبل البعثة ولا بعد البعثة؟ قلت فحال بعد البعثة أولى، لأنه إذا عصم قبل البعثة والنبوة يبقى من باب أولى يعصم إمتى؟ بعد البعثة والنبوة، فهذا أولى عصمة. قلت ثانيا وقوله ما هممت فيه نص على عصمته من سائر الذنوب كبيرا كان أو صغيرا، لأنه إذا عصم عليه الصلاة والسلام من الهم، عرف يعني الهم؟ مجرد التفكير بالمعصية، فعصمته من المعصية أولى. وقوله مما يهم به عموم يشمل ماذا؟ صغائر الذنوب وكبائر الذنوب. انتبه رجل، فهذا باب مهم جدا. ويعلم الله إني أتعبد إلى الله عز وجل بهذا الباب، هو باب ماذا؟ الزود عن جنابي النبوة والدفاع عنها، بل إني لأمني نفسي بلقاء هؤلاء الأنبياء يوم القيامة جزاء هذا الإيه؟ هذا الدفاع. صحيح. وهي مسألة فارقة بيننا وبين أهل الكتاب الذين تعلم من أمرهم، من نسبتهم الذنب إلى الأنبياء، حتى رموا إبراهيم بالشرك، ورموا داود بالزنا، ورموا سليمان بكذا وكذا إلى آخره. واضح؟ يبقى هذا هو الدليل الأول: ما هممت بشيء مما يهم به أهل الجاهلية. قلت فائدة وما جاء في بعض الروايات: ما هممت بشيء مما يهم به أهل الجاهلية إلا مرتين، فهذا لا يثبت. فهذا لا يثبت. الرواية أنه كان رايح يسهر مع شباب مكة ويشرب خمرة وبعدين نام وصحي لقى نفسه الصبح، هذا طبعا كلام يطوى ولا إيه ولا يروى، لأن الشاهد من حالي اعتزال أصلا شباب مكة. الدليل الثاني قولهم للنبي صلى الله عليه وسلم: هلا أومأت لنا بعينك؟ لما دخل ذلك المرتد عليه الذي تاب إلى الله عز وجل ورجع، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يريد ماذا؟ قتله. فقالوا له هلا أومأت إلينا بعينك؟ أشرت كده يعني؟ فقال ما كان لنبي أن تكون له خائنة عين، ما كان لنبي أن تكون له خائنة عين. فهذا نفي عموم الذنب عن عموم النبوة من قوله ما كان لنبي. إيه الفرق بين النفي بما والنفي بلا؟ شو يقرأ الآية؟ وما قتلوه وما صلبوه. إيه الفرق بين النفي بما والنفي بلا؟ ها، حط يدي في جيبي ولا يحفظ الله علي مالي؟ ها، ما الفرق بين النفي بما والنفي بلا؟ النفي بما أقوى من النفي بلا. لا نفي للمستقبل، أقول لك سوف أذهب إلى مسجد كذا، أقول لك لا تذهب، ده فين؟ في المستقبل. لكن لما أقول ما قتلوه وما صلبوه، ده نفي للأزمنة الثلاثة، مستقبل وحاضر وماضي. يبقى النفي بما يفيد ماذا؟ النفي للأزمنة الثلاثة. لما نقول ما قتلوه يعني قبل، وما قتلوه الآن، وما قتلوه بعد، وما صلبوه قبل، وما صلبوه الآن، وما صلبوه بعد. لكن لما أقول لك لا تذهب، يبقى هذا نفي للإيه؟ يبقى النفي يكون للإيه؟ بلا للمستقبل. طيب نقول فقال ما كان لنبي أن تكون له خائنة عين، فإذا نفى عنه خائنة العين وهي صغير الذنب فأولى ثم أولى نفي كبيره عنه. قلت وفي الحديث فائدة أنه لم يفعل مع حاجته أن يفعل، ومع عظم مصلحة ما وراء الفعل. ليه؟ لأنه عايز يقتل هذا الرجل، ومع ذلك لم يفعل حتى لا يقع النبي في ماذا؟ في ذنب ولو كان صغيرا. مفهومة هذه؟ يعني شوف، هو لم يقترف صغيرة من أجل مصلحة وهي قتل ذلك الرجل، بما دل على أن ذلك الأمر أعظم وأشد، فلذا لم يكن يفعل. الدليل الثالث وهو حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ما بال أقوام ما بال أقوام يتنزهون عن الشيء أنا أفعله، ما بال أقوام يتنزهون عن الشيء أنا إيه؟ أنا أفعله. ما معنى هذا؟ يعني ما بال أقوام يكرهون أن يفعلوا كذا وكذا مع أني أفعل، فلو كان ذلك مكروها لما إيه؟ لما فعلته. قلت وفي الحديث دلالة على أن النبي معصوم من فعل المكروه أو من فعل ما حكمه الكراهة، فأولى ثم أولى عصمة من فعل ماذا؟ صغائر الذنوب وكبائر الذنوب. وفي ذلك عتابه على من؟ على سائر الصحابة. الدليل رقم كم؟ الرابع. وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم للمشركين: لو أخبرتكم أن خيلا خلف هذا الوادي تريد أن تغار عليكم، فقالوا: ما جربنا عليك كذبا قط. شوف بقى وجه الاستدلال من الحديث، عشان وجه الاستدلال هنا فيه فنية. يعني قلت قوله ما جربنا يعني حال ما قبل البعثة، فأولى به حالا بعد الايه؟ بعد البعثة. وثانيا إذا انتفى في حقه الذنب، وهو ذنب ماذا؟ الكذب، انتفى في حقه عموم الذنب. ليه؟ لأن أصل كل ذنب ماذا؟ الكذب. الذي يكذب يفعل كل شيء، والذي يصدق يتنزه عن كل ماذا؟ شيء. هذه تكاد تكون قاعدة. وذلك لما جاء الصحابي يقول له أوصني، قال له إيه؟ لا تكذب. فخرج من عندي قال: رأيت الشر كله يجتمع فين؟ في الكذب. من لا هيكذب هيغش، من لا هيكذب هيبقى جبان، من لا هيكذب هيبقى كذا، من لا هيكذب. ذلك أصل الفساد والشر هو ماذا؟ الكذب. فانتبه. ولذا رب العالمين يعبر عن الشرك بماذا؟ فويل يومئذ للمكذبين. خد بالك. ولذا كانت الصفة العلم على النبوة إيه هي؟ الصدق. هل يكذب؟ قال له لا. قال له خلاص يبقى نبي، يبقى معصوم. فقال: ما جربنا عليك كذبا قط. هذا الدليل الرابع. الدليل الخامس قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أحد منكم إلا ووكل به قرين. فقيل: حتى أنت يا رسول الله تكمان لك قرين؟ فقال عليه الصلاة والسلام: نعم نعم، ولكن الله أعانني عليه فإيه؟ فأسلم. ولكن الله أعانني عليه فأسلم. فليس يأمرني إلا بماذا؟ إلا بخير. انتبه. يبقى إذن فقوله فليس يأمرني إلا بخير فيه دلالة صريحة على عصمته من عموم الذنب. ثانيا قوله ولكن الله أعانني عليه فأسلم، إشارة إلى بطلان سبب الذنب والمعصية. لأن إيه سبب الذنب والمعصية؟ إما القرين، قرين الفساد، قال قرينه، تمام، ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد، قال لا تختصموا لدي. فالقرين هو الذي إيه؟ هو مصدر الذنب. فإذا كان القرين أسلم يبقى لا ذنب ولا معصية. هذه خمسة أدلة، تمام. تعال إلى خمسة أدلة من القرآن وإن فات الترتيب. أدلة القرآن طبعا تقدم. الدليل الأول من القرآن قول الله تبارك وتعالى في يوسف عليه الصلاة والسلام: فاستعصم، وصفه بالعصم. قول الله تعالى: كذلك لنصرف عنه. خل بالك ما قالش لنصرفه عنه. أنا لما أصرفك عن الشيء أنت عايزه، ابني جاي يقول لي اعطيني هذا، اقول له روح، بصرفه عنه لانه يريده، تمام. لكن لنصرف عنه يعني هو مصروف اصلا، فاحنا بنصرف الايه؟ الشر عنه، مش بنصرفه هو عن الشر. اشاره الى ايه؟ عصمتي. بعدين ده قال السوء والفحشاء، وانه من عبادنا المخلصين، واضح. وبعدين وصفه في مستقبل الآيات: إن هذا إلا ملك كريم. ومن الملك؟ خلق نوراني مجبول على ماذا؟ على الطاعة، لا يفعل ذنبا ولا معصية. والفلان ده ملاك. ليه؟ لأنك لا تراه إلا على خير وطاعة. يبقى هذه الآيات كلها فيها دلالة على عصمة يوسف منين؟ من الذنب والمعصية. قوله فاستعصم، وشوف كمان السين والتاء إشارة إلى استغراق في العصمة. فلذلك اللي يقول لك ان يوسف هم، لا، يوسف ما هم، فاستعصم ملك كريم ما علمنا عليه من سوء. صحيح. كذلك لنصرف عنه السوء. وليه؟ هتقول لما القوله تعالى وهم بها، هات ما بعدها، لولا أن رأى، يبقى لولا أن رأى برهان ربه لهم بها، وجواب لولا بيتقدم عليها، زي ما هضرب لك مثال. تمام. كدت أتغدى عندك اليوم لولا أني صائم، يبقى أنا أكلت، ها؟ ما أكلتش. صحيح. كدت أن آتيك لولا أني شغلت، أنا جيتك، يبقى لولا تفيد الامتناع، وجوابه يقدم عليه. إن كادت لا تبدي به لولا أن ربطنا على قلبي، هل أخبرت به؟ ما أخبرت، لأن الله ربط على قلبها، خلاص انتهى الموضوع، انتهى الموضوع، لأنه موصوف ملك كريم، موصوف لنصرف عنه السوء والفحشاء. تمام. يبقى فين بقى الذنب؟ يبقى هذه الآية الأولى قلت وفيها الدلالة على عصمة يوسف من قوله فاستعصم، ومن وصفه بأنه مصروف عن الذنب، ومن أنه ملك. طيب نأتي إلى الدليل الثاني من القرآن، قوله تعالى ما كان لنبي أن يغل، والغلول هو الأخذ من المال العام قبل القسمة، الأخذ من الفيء قبل القسمة. قلت فإذا نزه الله أنبياءه عن الغلول بقوله ما كان، فعموم الذنب على نفس المعنى. ليه؟ لأن إيه الفرق بين ذنب الغلول وغيره؟ جميعا يشتركون في كونهم ماذا؟ ذنبا، وإن كان بعضهم أعظم من إيه؟ من بعض وأكبر من بعض. واضح؟ يبقى هذا الدليل إيه؟ الثاني. الدليل الثالث من القرآن قوله تعالى لا ينال عهدي الظالمين، لما قال إبراهيم ومن ذريتي قالوا لا ينال عهدي الظالمين، والظالم هو من؟ صاحب المعصية والذنب. رابعا قوله تبارك وتعالى إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا عابدي، فأين الذنب إذن؟ إذا كانت حياتهم مسارعة في الخيرات وحياتهم رغبة ورهبة إلى الله، ووصفهم بأنهم كانوا عابدين أبدا، يبقى إذن لا ذنب ولا معصية. الدليل الأخير من القرآن الخامس أيضا قوله تبارك وتعالى يا نساء النبي لستن كأحد من النساء، فإذا حفظ الله نساء النبوة من الخضوع بالقول وهو أدنى الذنب كانت النبوة أولى عصمة من النسوة في عموم الذنب. يبقى هذه خمسة أدلة من القرآن، نأتي إلى خمسة أدلة من النظر الصحيح. الدليل الأول لأن فعل الذنب ينافي كمال النبوة وشرف النبوة، ويقدح في كمال النبوة. ثانيا لأن الأنبياء موطن القدوة والأسوة، لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة أولئك الذين هدى الله فبهداهم مقتدي، ففعلهم الذنب ينافي ماذا؟ ينافي معنى الأسوة والقدوة، صحيح ولا لا؟ ثالثا، لأن أسباب الذنب ممتنعة في حقهم من الهوى ومن تسلط الشيطان ومن القرين، فهذه الأسباب الثلاثة التي هي أسباب الذنب، هذه الأسباب ممتنعة في حقهم. رابعا، ولأن الأنبياء هم أهل الكمال الخلقي والعلمي، وهما أكبر وازعين عن الإيه؟ عن الذنب والمعصية. ولذا قال تعالى: ولما بلغ أشده آتيناه حكما وإيه؟ وكذلك نجزي. شوفوا، خلي بالك، ده قدم الحكم على العلم، يعني قدم الأخلاق على العلم. عارف ليه؟ لسببين. السبب الأول، لأن ثمرة العلم الكبرى هي ماذا؟ التخلق بأخلاق من؟ أهله. وثانيا، إشارة إلى فضل وأهمية الأخلاق، وأنها أعظم من ماذا؟ من العلم. ولذا أقول الأخلاق والآداب وعاء العلم، وعاء إيه؟ على قدر أدبك، على قدر ماذا؟ علمك. يبقى هذا رابعا. وخامسا، لأن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أهل وحي مؤيدون بالوحي أبدا، فتأييدهم بالوحي يمنعهم الذنب والإيه؟ والمعصية، لأن عندهم الوحي اتصلت قلوبهم به. فهذه خمسة أدلة من النظر على عصمة الأنبياء، فصارت الأدلة بذلك 15 دليلا. نأتي إلى فرع في ماذا؟ كيف نتأول ما صدر عن الأنبياء رضي الله عليهم الصلاة والسلام. يعني آدم أكل من الشجرة، موسى قتل القبطين، كيف نتأول هذا؟ واحد، أن ما يعد ذنبا في حقهم لا يعد ذنبا على الحقيقة، كما قيل: حسنات الأبرار سيئات المقربين. يعني ما يكون حسن بالنسبة لنا قد يكون بالنسبة للأنبياء ذنبا. مثال دعاء نوح على قومه، وده في حاجة دعا على قومه ليه؟ لأن ربنا قال: إنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن. وهو نفسه قال: إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. دعا على قومه بعد 1000 سنة، بعد أن يئس منهم، حيث قال الله: لن يؤمن من إيه؟ من قومك. دعا على قومه لأنه علم أن أحدا لن يؤمن بعد. وقال الله تعالى: ولقد نادانا نوح فلنعم. مع ذلك عد ذلك في حديث الايه الشفاعة الطويل ذنبا، لكنه هل يعد ذنبا على الحقيقة؟ لا، لا يعد ذنبا على الحقيقة. يبقى اذا ما يعد في حقهم ذنبا فليس ذنبا على الايه؟ على الحقيقة. زي ما يجي واحد مثلا يقول كلمة معينة لو صدرت عن رجل من اهل الفضل وشرفت له: يا رجل عيب، مع ان الكلمة في اصلها قد لا تكون ايه؟ ها؟ قد لا تكون عيبا. انت لو رأيت عالما يأكل في الطريق في الشارع هتستهجن ذا، لكنه في الحقيقة مباح ولا ما هو مباح؟ مباح. اياكم والجلوس، قالوا: ما لنا بد، ده مجالسنا في الطرقات. لكن في حق ذوي الفضل والشرف قد يعد الفعل ايه؟ غريبا مستهجنا، واخد بالك؟ يبقى إذا ما يصدق في حقهم أنه ذنب فليس بذنب على الإيه؟ ثانيا. ومنه ما ليس ذنبا أصلا، كقوله كذب إبراهيم ثلاثة إيه؟ كذبات، هي كذبات باعتبار ولكن ليست ذنبا باعتبار آخر. ليه؟ هي من المعاريض، إنك أختي، طب ما هي أختي، إنما المؤمنون إخوة، صحيح؟ بل فعله كبيرهم هذا من باب الاستخفاف بقومه، وده له وجود عندنا في اللغة، لما يجي واحد كده يتكلم بكلام تقول له يا سلام إيه العقل ده يا راجل، وانت تقصد انه عاقل، ده انت بتقصد انه متخلف. فهذا ما يسمى في اللغة العربية من الايه؟ التعريض بسفاهة الايه؟ قومه. فلما قال لهم بل فعله كبيرهم هذا، ده بيعرض بسفاهتهم، فاسألوهم إن كانوا إيه؟ ينطقون، تمام. لما نظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم، كذب من باب دفع المفسدة الكبرى، لأنه كان حياخدوه معهم إلى إيه؟ إلى احتفال الشرك وإلى يوم الإيه؟ الأصنام، فهو حب يهرب منهم فهرب منهم بهذه الكذبة. ويجوز للمسلم أن يهرب من عدوه بماذا؟ بكذبة أو بتعريض، يبقى ليس ذنبا. ثالثا، أو يكون من باب فعل خلاف الأولى، يعني هو فعل فعلا لكنه خلاف الإيه؟ كما عاتب الله نبيه في أسارى بدر لما قبل الفداء وقال عفى الله، أو قال له ما كان لنبي أن يكون له إيه؟ أسرى. طب ده ذنب هذا، لأنه خلاف الأولى، لأن ربنا قال له قبل، فإما منا بعد وإما إيه؟ فداء حتى تضع الحرب إيه؟ فخيره. رابعا، وإما أن يكون مصدر الذنب النسيان أو الخطأ، وهما عذران يرفعان الإثم. فربنا قال في القتل الخطأ ما كان، ها اقرأ الآية يا رجل، ما كان في القتل الخطأ لمؤمن أن يقتل، ما قالش ما كان لمسلم، ليه؟ إشارة إلى أن قتله الخطأ لا يقدح في كمال إيمانه، كقتل موسى القبطي، هو موسى ما كان يقصد قتله، صحيح، إنما ضربه فين؟ وكذاه موسى فقضى عليه. هل هذا يقدح في كمال إيمانه؟ الجواب لا، لأن ربنا وصف في الآيات ما كان ليه؟ لمؤمن أن يقتل إيه؟ مؤمنا إلا خطأ. أو أن يكون مصدر الذنب النسيان، والنسيان عذر إيه؟ مقبول، إن الله تجاوز عن أمة الخطأ، وربنا لا تؤاخذنا إن نسينا، أو كما فعل آدم، ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له إيه؟ عزما. يبقى هذا التأول الرابع، أن يكون مصدر الإيه؟ الفعل هو الخطأ أو الإيه؟ أو النسيان. يبقى هذه أربع قواعد في التعامل مع ما صدر من الإيه؟ من النبوة. واضح يا طلبة العلم؟ طيب، تنشطون لعدة أمثلة لكي يتم القول على مسألة العصمة. المثال الأول، أكل آدم من الشجرة رضي الله عليه الصلاة والسلام، والدنيا مش خلصانة من الموضوع ده، وقامت على أكل آدم من الشجرة عقيدة، عقيدة صلب الإيه؟ المسيح وذهابه إلى الجحيم ليكفر عن خطية آدم، والدنيا مش ساكتة، حتى صار آدم يسب، وإذا قيل لرجل بني آدم يقول له يا أخي ليه قصدك إيه يعني؟ طب ما انت ابن ادم صحيح، انت زعلان ليه؟ ما اقول يا بني ايه؟ صحيح فعلا كده، اقول لواحد يا بني ادم هيغضب ولا لا؟ يغضب. امال انت ابن من طيب؟ فالمهم يعني شوف، صارت النسبه الى ادم عارا، ليه؟ لاكله من الشجره. تعالوا بنا نتكلم عن هذه المساله. اولا، اكل ادم من الشجره كان نسيانا، صحيح؟ ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فماذا؟ فنسي، والنسيان عذر مقبول. ثانيا، أكل آدم من الشجرة كان لحلف إبليس له وإبرار المقسم، وإبرار المقسم دين وعقيدة، مش قال وقاسمهما، وطالما حلف لك صدقه. زي المسيح عليه الصلاة والسلام رأى رجلا يسرق، قال له سرقت؟ قال له والله ما سرقت. قال له آمنت بالله وكذبت ايه عين، انت حلفت خلاص انتهى الموضوع، تمام. وده من باب حفظ اليمين كما أمرنا الله. ثالثا، وأكل آدم من الشجر متأولا، يبقى أكل خطأ، أكل نسيانا، أكل لليمين، أكل متأولا ليه؟ طلبا للخلود في الجنة. وهل الجنة نعمة لها قيمة إلا بالخلود؟ أي نعيم؟ إيه الفرق بين نعيم الدنيا ونعيم الجنة؟ الخلود، لأن نعيم الدنيا أنت معه على وداع، وذلك لا، أهل نعيم الدنيا تجدهم في خوف من ماذا؟ من ذهاب هذا النعيم، واخد بالك، في خوف شديد أن يزول عنه هذا النعيم ويزول عنه. لكن أهل الجنة في أمان وأمن، ليه؟ عشان أول ما يدخلون الجنة يقال لهم خلود بلا موت، لأن أي نعيم بلا قيمة إن لم يكن خالدا. فرب العالمين جعل النعيم خالدا، فآدم طلب الخلود لأنه لا قيمة لهذا النعيم الذي هو فيه إلا بالخلود. وقال له هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى، وهذا إيه؟ رابعا. خامسا، وقد تاب آدم من ذنبه، فتاب الله عليه، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له، بل التائب من الذنب مقامه ماذا؟ أرفع عند الله قبل الذنب. ليه؟ فأولئك يبدل الله سيئاتهم. إيه؟ شوف فضل التوبة بقى، الله أكبر، الله أكبر. شوف فضل التوبة، يعني السيئات اللي فاتها تتحول إلى إيه؟ إلى حسناته بالمضاعفة كمان، يعني يبقى عمل سيئات قد كده وتتحول بالتوبة إلى حسنات. ولذلك شوف قالك لا تقنطوا من، ما قالش من مغفرة الله، ليه؟ من توبة الله، ليه؟ الإمام الألوسي رحمه الله بيقول لك لأن لو قال من توبة الله من مغفرة الله يبقى بيتكلم عن الايه؟ عن اللي فات. لكن لو قال من رحمة الله يبقى بيتكلم عن الايه؟ عن القادم، عن اللي جاي، يبقى بيبشره خيرا بالمستقبل، لأن صفحة الماضي طويت. ومن أعجب ما وجدت في هذه الآية قل يا عبادي الذين ايه، جملة أصرفوا على أنفسهم دي إعرابها ايه؟ فين أحفاد سيبوي والكسائي؟ جملة أسرفوا على أنفسهم، أنتم معذورين طبعا، أنتم جايين من أجازة، لكن لست أرضى بهذا بعد، تمام. جملة صلة، وجملة الصلة لا محل لها من الإعراب لأنها جاءت بعد الاسم الموصول الذين أسرفوا على، اسمها جملة إيه؟ وجملة الصلة لا محل لها من، كأن ذنوبك لا محل لها من العقاب أيضا، كما أن الجملة لا محل لها من الإعراب، بل لا محل لها من العتاب. وبعدين شو بيقول؟ أسرفوا على أنفسهم، مالش أذنبوا، لإلا بقى اللي أسرف يقول لك لا، ده الآية بتتكلم عن اللي عمل له ذنب ولا اثنين، ده أنا إيه؟ أسرفت. شو بقى كلمة أسرفوا؟ والإسراف هي المبالغة في الشيء حتى تخرج عن حد القصد والاعتداد، ده عمل كل حاجة ما سابش حاجة لو عملها، أسرفوا على أنفسهم. بعد شوف قوله لا تقنطوا، لا هنا إيه؟ ناهية، تقنطوا إيه؟ فعل مضارع ماله؟ مجزوم، كأن ده أمر جزم، إن أنت ما تقنطش من رحمة الله، أمر جزم لا يحتاج إلى نقاش، أمر قطع لا يناقش ولا جدال فيه، ان انت تقنط، لا تقنط من رحمة الله. وبعدين ما قالش لا تقنط من رحمة الرحمن، ده قال الله. فبين الفرق بين انه يأتي باسم من اسمائه او ان يأتي بالاسم العلم اللي هو اسم الجلالة، لفظ الجلالة، في فرق. لفظ الجلالة بيشمل معاني جميع الأسماء، لكن لو قال من رحمة الرحمن يبقى أنت موعود بماذا؟ برحمة بس. لكن لو قال من رحمة الله يبقى أنت موعود برحمة ومغفرة وتوبة وحلم وأنا وكرم وكل شيء. فإذا آدم عليه السلام تاب من ذنبه، والتائب من الذنب كمن لا إيه؟ كمن لا ذنب له. خد بالك، وهذه النقطة ليه؟ الخامسة. تمام. في نقاط أخرى في الموضوع، منها إن وجود آدم من على الجنة ما كانش وجود آدم أبدي في الأصل. ربنا قال أسكن، كلمة السكنة فيها معنى ليه؟ التأقيت، تأقيت. ده الفرق بين كلمة سكن وكلمة بيت. البيت فيه معنى ليه؟ القرار. لذلك لما يأتي بذكر المرأة يقول لك وقرنا فيه، لأن المرأة قاعدة فين؟ في البيت. لكن لما يجي يتكلم عن الرجل يقول لك أسكنوا هن، تمام، أو يقول لتسكنوا إليها، لأن وجود الرجل في البيت عارض نادر، صح؟ وأكثر وقتي على القهوة ونسأل الله السلامة. واخد بالك؟ فالمهم، فأقول إن وجود آدم كان وجود مؤقت. ثانيا ربنا قال فأزلهما الإيه؟ يبقى لا حواء لها علاقة بالموضوع ولا آدم له علاقة بالموضوع. ده هو فأزلهما من؟ هو ده المسؤول عن هذه المصيبة والبلاء. ثالثا إن نزول آدم من على الجنة ما كانش عقوبة، ده نزوله كان لوعد الله الإيه؟ الأول. إيه هو وعد الله الأول؟ ها، إني جاعل في الأرض خليفة. لأن نزوله جه بعد التوبة، هل يمكن أن يعاقب الله عبدا على ذنب تاب منه؟ مستحيل، هذا مستحيل، واضح. وزي شوف في الحديث لما جه سيدنا موسى قال يا أبا البشر، شوف بقى الأدب في العتاب، قال له يا أبا البشر أما خلقك الله بيده؟ أما علمك من الأسماء ما لم تكن تعلم؟ أما أسكنك الجنة؟ أما أسجد لك الملائكة؟ بعدين في الآخر قال له فلما أخرجتنا ونفسك من الجنة؟ شوف العتاب الجميل. فأين منا هذا الأسلوب في العتاب؟ شوف، عفى الله عنك الأول العفو عشان نفسه إيه؟ تطمن. طب لما أزنت لهم؟ ما أنا لو جيت عذبك وقول لك أنت صديقي وحبيبي وكذا وكذا لكنك فعلت كذا، بعد كده هتقول لي قول اللي أنت عايزه. خلاص، طالما أن في أصل ننتقي به اللي هو الإيه؟ الصداقة، الصحبة، الأخوة، الإيمان، تمام، يبقى يبقى للعتاب وجود. خد بالك، فهذا أسلوب في العتاب رائع، لأن من الناس من لا يقع إلا على البايت كالغربان، ولا يشم إلا الريح الإيه؟ النتنة العفنة، ولا ينزل إلا في الماء الراكد كالجراثيم. كان حصل إن بعض العلماء جلس في مجلس فقال إيه؟ طلق رسول الله صلى الله عليه وسلم وظاهر وآل من نساء، يعني حلف لا يطأ نساءه. ظاهر يعني قال أنت علي كظهري، وطلق، الطلاق معروف. شبوا ليه؟ فانتظرته بعض التلاميذ حتى خف الناس، يعني لم يبقى أحد، فقال لي وكأنك يا ابن أخي تريد أن تقول شيئا. فقال له نعم. فقال إيه؟ يعني أخرج التلاميذ حتى يسمع منه، قال له قولك طلق رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقت، لأن الله أمره بمراجعة حفصة وقال راجع حفصة فإنها إيه؟ صوامة القوام. أما قولك آل رسول الله صلى الله عليه وسلم فصدقت، لأن عمر قال له إنك آليت من نسائك إيه؟ شهرا. أما قولك ظاهر رسول الله فلا، لأن الله يقول وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا، ورسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينطق بمنكر القول ولا زوره. شو بدأ أولا به، ثم سن بماذا؟ انتبه، فهذا أدب. فلما قال له موسى فلما أخرجتنا ونفسك من الجنة، قال أتلومني على أمر قدره الله علي قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم حكما عدلا بينهما: حج آدم موسى فحج، يعني ناظر آدم موسى فحجه، يعني فغلبه. ودي شهادة من؟ خلاص قضاء النبي عليه الصلاة والسلام. يبقى ينفع حد بعد كده بقى يعتبر كلمة بني آدم دي سبة؟ يبقى هذا أول مثال. ثانيا، قتل موسى القبطي، وهذا لا يعد ذنبا ولا معصية. أولا لأنه كان خطأ، والقتل الخطأ لا إثم فيه وإن كانت فيه دية. وفرق بين الأمرين، هو لا يأسم لا يناله إثم شرعي، وإن كان وتجب عليه دية. وقد قال تعالى: ما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ. فشوف وصفه بأنه مؤمن. الثانية أن القتيل هذا ماذا؟ إسرائيلي جاسوس، فلماذا يبكي عليه الناس؟ يعني كان مستحقا للقتل، فين انه كان جاسوس؟ اقرأ القصة جيدا. ودخل المدينة على حين غفلة من الليل، ما كانش حد هناك، فوجد رجلين ايه، فماذا فعل موسى؟ فوكز موسى فقضى عليه. يبقى من علم ان موسى قتل هذا القبطي؟ ها، الاسرائيلي فقط. فلما جاء في اليوم التالي هم ان يبطش بالليل بالقبطي الذي وعدوه، قال له: يا موسى اتريد ان تقتلني كما قتلت نفسا بالامس؟ طب اللي عرفه الاسرائيلي كان جاسوسا، والقصة كلها مفتعلة، لأن فرعون قال من قبل: زروني إيه؟ أقتل موسى. فدبر له إيه؟ دبر له جريمة يستحق بها الإيه؟ القتل، ولكن فشلت المحاولة. فانتبه. ثالثا، أن موسى عليه الصلاة والسلام قال الله له فغفر له، قال: ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي، فغفر إيه؟ يبقى انتهى الموضوع. رابعا، أن الله لم يلزم موسى بدية ولا صلحا، بما يدل على أنه كان مستحقا القتل، لأن الله وصفه بقوله: هذا من شيعته وهذا من عدوه. يبقى ما قتلش مسالما، ده قتل ماذا؟ والعدو مستحق الايه؟ قتل، مش كده؟ طيب، وهذا هو المثال الثاني. المثال الثالث، إبراهيم عليه الصلاة والسلام. نعم، أحسنت يا أبا مالك، أحسنت فعلا، خذ هذه لك. قال في الحديث: شر الناس من قتله نبي أو قتل نبيا. هذا حديث ثابت، شر الناس من قتله نبي ومن قتل ماذا؟ نبيا. هذا شر الناس عند الله، قتيل النبي أو قاتل النبي. ثم جعلهما ماذا؟ سواء، قاتل النبي كقتيل ماذا؟ النبي. مثال الثالث هو الأخير، إبراهيم عليه الصلاة والسلام، كذب إبراهيم ثلاث كذبات. الأول، إن الله وصف إبراهيم بقوله إنه كان صديقا. من الصديق؟ الذي لا يكذب أبدا، وإن الرجل لا يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله ماذا؟ صديقا، يبقى لا يكذب. ثانيا، أنه ليس كذبا على الحقيقة، وإنما هو من باب التعريض بسفاهة قومه لما قال لهم بل فعله كبيرهم هذا. ثالثا، وليس كذبا على الحقيقة، لأنه كذب على العدو يتقي به شره ويدفع به فساده، من قوله إني سقيم. خامسا ولا رابعا، وقوله إنك أختي إنما هو من المعاريض المباحة، خامسا، ومن صفات النبي المتفق عليها أنه لا يكذب لا قبل بعثة ولا بعد بعثة. طيب، اكتفينا بهذه الأمثلة الثلاثة ولا الأربعة؟ نعم نعم ايه؟ أيوة نعم. طيب، بهذا ينتهي الدرس، ولكن أجيب على بعض الأسئلة. يقول: نرجو أن تقدم لنا بعض النصائح في معاملة زوجاتنا وإدارة بيوتنا. كأن السائل هو رجل، إذن فالكلام سوف يصب في اتجاه واحد، وهو اتجاه فقه معاملة المرأة. أول فقهية: إنهن خلقن من ضلع أعوج. فالذي ينشد استقامة امرأة هكذا واهم، لأنها لا يمكن أن تخالف فطرتها التي فطرها الله. إنهن خلقن من ضلع يبقى لابد أن ترى منها ماذا؟ العوج. وإلا فما الفرق بين الحور العين والحور الطين؟ أنا ما أقصد شيئا، مش أن الله تعالى خلقكم من من طين كما في آية الأنعام. فالأصل في المرأة ماذا؟ العوج وعدم الاستقامة. يبقى لا تنشد استقامة لها، لأن اللي حيطلب استقامة من المرأة يبقى يريد أن يتزوج رجلا، وهذا لا يجوز في شريعتنا. ثانيا، من فقه معاملة المرأة أن تعلم أنهن ناقصات عقل. فإن كنا في الأصل الأول أنهن خلقنا من ضلع أعوج، فالأصل الثاني أنهن ناقصات عقل. فلكي تستطيع التعامل معها لابد أن تنزل، لأنها لن تستطيع أن ترقى لك. ما كمل من النساء إلا وانتهى الموضوع، خلاص الكمل ذهبنا في جبين التاريخ. يبقى إذن أنت سوف تتعامل مع عقله، ولذلك انظر كيف تتعامل بقى مع ناقص العقل، أو كيف تتعامل مع من عقله صغير. يبقى إذن ثانيا، الأصل الثاني أنهن ناقصات عقل ودين، هذا هو الأصل الثاني في الفقه تعامل مع مع المرء. الأصل الثالث في معاملة الزوجة أن من أصول القيادة التغافل، يعني اوعى تمسك على الوحدة، مش ذكاء، لن تكون قائدا حتى تتغافل. لذلك قالت المرأة: زوجي إذا دخل فهد، والفهد من طبعه الغفلة، وإن أنسى فلست أنسى هذا الموقف عمري أبدا، وهو فن من فنون القيادة. وكنت في بعض أيام الجيش مسؤولا عن دفتر الإشارات، فالمهم العميد حولني إلى ضابط الأفراد، وكان رجلا يعني نحسبه على خير، غير أنه كان صاحب عصبية يفلت بها لسانه يعني، ولكن نعلمه على خير، وكان مصليا والفجر خاصة وكده، وكان رجلا ذا رأفة فعلا بالجنود والعساكر. فقلت له: أبشر يا فندي، جاي لك خير، أو ست إشارات مرة واحدة. راح قال لي كلمة شديدة جدا بحق العميد، تعد سبا شتما للعميد. وكنا فين؟ في قلب يعني أرض الطابور، وأنا بلتفت كده لقيت العميد هناك. الظن إن هو سمع، مش الظن ده غالب، مش غالب الظن ده يقينا راح الراجل عمل ايه؟ حط ايده في جيبه راح مدينا ظهره كأنه ايه؟ اسمعش. فذهبت بها الى رجل ما بين الرجلين وهو يعني كان رجل صالحا ايضا احسبه كذلك وكان برتبة مقدم يعني. فقلت له الوضع كذا كذا. قال لي انا فهمك حاجات هي دي القيادة تمسكش على الوحدة. قال لي الرجل ده شايل الدنيا كلها على ايه؟ على دماغه. فاذا فلت لسانه بكلمة اعمل نفسك ايه؟ مش سامعها. شوف هي دي القيادة. المرأة هتبص لها نفسها تفلت لسانها بيه بكلمة اعمل نفسك مش واخد بالك. هتلاقي كده وضعي في البيت مش متضايق اعمل نفسك مش واخد بالك. فده الاصل الايه؟ الثالث تغافل. الاصل الرابع اغلبه والناس ايه؟ والناس يغلب. بعض الناس يستغرب من دي. اغلبه والناس يغلب فعلا. وده اصل في فقه معاملة المرأة. واخد بالك ان انت اللي هترضيها وممكن تبقى هي اللي مخطئة. وان كانت الرواية فيها نظر السيدة عائشة قالت لو تكلم ولا تتكلم الا بحق. فابو بكر ايه؟ مات ملك نفسه وضربها. فقال له يا ابا بكر ما لهذا جئنا بك؟ اطلب شوية مية الله يبارك. ما لهذا جئنا بك يا ابا بكر؟ وبعد ذلك من الذي ذهب يتودد اليها؟ قال لها الا ترين اني حلت بينك وبين الرجل؟ الله. ده هي التي قالت ما قالت رضي الله عنها. لكن هكذا اغلبوا والناس ايه؟ الاصل الخامس في معاملة المرأة رجال قوامون. لكن هي القوامة مش قوامة الضرب. تعمل رجل على حرمة وقفاه في الشارع كرهات بالضرب طول وعرض. ليست هذه الرجولة. انما شوف الرجولة وبما انفقوا من ايه؟ هذا هو ثمن الرجولة. صحيح؟ ثمن الرجولة وبما انفقوا ايه؟ وعلى قدر ما تنفق على قدر ما تملك قلب امرأتك. والإنسان بالمال يملك القلوب. مش اسمهم المؤلفة ايه؟ قلوبهم. بماذا تألف الإسلام قلوبهم؟ بالإيه؟ بالنفقة. فإذن طريق إلى القوامة هو ماذا؟ النفقة. الأصل السابع في فقه معاملة المرأة أطع ربك تطيعك امرأتك. وعلى قدر ما تتهاون أنت في طاعة ماذا؟ ربك. على قدر ما تتهاون ايه؟ فمن عصى ربه لا يطلب من البشر أن يطيعوه. وإن لم تكن هذه قاعدة يعني أعلم أن بعض النساء لا حيلة لا إيه معهن. لكن هي تكاد تكون قاعدة أغلبية. أطع ربك تطيعك امرأتك. واخد بالك؟ وده الأصل الإيه؟ السابع في فقه ماذا؟ معاملة الإيه؟ المرأة. الأصل الثامن شوف لتسكن إليه. لازم يبقى فيه سكن يبقى فيه حديث. لكن للأسف تركنا الكلام الجميل لشباب الكورنيش. تعدى عليهم رايح حلوان وراجع ودول عمالين يتكلموا. وإذا تزوج الرجل سبحان الله أصيب بالخرف في بيته واخد ماسك الجرنان. سيبينا أما أشوف الرجل ده مراته قتلته إزاي. مفيش حوار في البيت. ولذلك شوف الحوارات الزوجية اليوم تصيب البيت بالكآبة وبالملل. المرأة لو اتكلمت يبقى بتتكلم في فلوس وعايزين وعايزين وعايزين. والراجل إذا اتكلم يبقى بيتكلم في حاجة شخصية. قومي اكوي كذا اطبخي كذا اعملي كذا. مفيش حوار جميل. مفيش كلمة أنس في البيوت مفتقدة. يبقى إذن الأصل الثامن في معاملة المرأة السكن. لابد من وجود حديث وود ولو في أي موضوع. مش شرط أنت تتكلم في الحياة الزوجية. تتكلم في أي موضوع. وأنا سأذكر شيئين في هذا الباب وإن أنسى فلست أنسى. يعني دعيت قبل أكثر من كم سنة عدة على أصابعك حوالي 15 سنة أو تزيد في الفصل ما بين رجل وامرأة. فالمهم هي عرضت مشكلة أو هو الذي عرض لا أذكر الآن. فراح استأذن قال لي طب ممكن بعد إذنك. وراحوا داخلين جوه قعدوا اتكلموا 5 دقايق وراح جه قال لي الموضوع ده انتهى. قلت له خلاص والإيه والجلسة دي انتهت طالما ان انت وامرأتك عندكم ماذا؟ حوار ولغة واخذ ورد. يبقى اذا هتتفق. ما انتش محتاجين لمحكم دولي ولا لخبير الماني يجلس بينكم. وفي المقابل اخر علمت بقصته. كل مشكلة بينه وبين امرأته يستدعي شيخا، طارة الإمام وطارة مش عارف الخطيب وطارة المؤذن، لغاية ما أصبح الحوار بينه وبين امرأته ماذا؟ مقطوعا لا سبيل. كانت النتيجة أن أدى الأمر إلى ماذا؟ هي في بيت أبيها وهو في بيت أمه. فلذلك لابد في البيوت من ماذا؟ من وجود الايه؟ وجود الحوار، واخد بالك؟ الأصل العاشر في الحياة الزوجية عيش قصدا، لأن بعض الناس يكون معاه فيطمع قوي فيعود أهله على ايه؟ على مستوى من المعايش، فإذا نزل عنه يوما من الأيام تزمرت المرء، واخد بالك؟ لكن عيش قصدا من أول يوم، وعود أهلك على ماذا؟ على يوم للحم ويوم للجبن. تمام؟ مش لازم كل يوم لحم، لأنها إذا عاشت على هذا المستوى يصعب عليها أن هي إيه؟ تنزل عنه. فعيش حياتك بقصد، وتلك الأيام إيه؟ نداولها إيه؟ وكثيرا ما كنت أسمع أبي رحمه الله تعالى يقول لهم إيه؟ خليها حاجة خفيفة النهاردة. وفعلا عشان كده الواحد يعني عاش هذه الحياة يوم فيه فشكر، واليوم اللي ما فيهوش صبر ليأتي اليوم الذي فيه. فالأصل العاشر هو ماذا؟ أن تعيش حياتك إيه؟ قصدا. الأصل الحادي عشر إياك وأمران، أن تشعر المرأة بالاستغناء أو الاستعباد. استغناء أو الاستعباد، مجرد أنت تعمل حاجة مثلا، تقوم مثلا في البيت كده تكول نفسك من غير مثلا ما تقدم بمقدمة، هي تغضب لأنها بتشعر أنت بتستغني عنها. لكن لما تقول لها أنا أريحك مثلا النهاردة عشان أنت تعبانة أو كده، شيء مهم جدا. أو الاستعباد، نظام قوم يا شطر اعملي كذا إلى آخره. ولذلك شوف احنا دين الايه؟ الوسطية. تمام؟ لا نستطيع ان نستغني عنها وفي المقابل لا نستعبدها. واخد بالك؟ وده الاصل الايه؟ العاشر والحادي عشر. الاصل الثاني عشر الكلمة الطيبة صدقة. فعلا الكلمة الطيبة او نستطيع ان نسميها اللمسات في الحياة الزوجية، واللمسات دي مفتقدة يا أخي. يعني واحد جيب يصف الحياة الغربيين يقول لك ده الزوج ما بيخرجش من بيته إلا ما بيقبل امرأته. طب ما دي بتاعتنا وسرقينها مننا. مين اللي كان يخرج إلى الصلاة يقبل امرأته؟ النبي عليه الصلاة والسلام. بس الواحد أول ما يقابل واحد صاحبه في الطريق، واخد بالك، سبحان الله، وأحضن وعناق وقبلات، مع إن ده أصلا ملوش أصل في السنة، ان الاصل في السنة اذا التقى رجلان ايه؟ لكن الاصل في السنة اذا التقى وامرأته. فدي بنسميها اللمسات، هدية بسيطة جدا وانت عائد الى بيتك، واخد بالك؟ هدية بسيطة، والهدية تصنع الايه؟ المحبة. لك شوف السيدة عائشة، فقه السيدة عائشة، دخل البيت قال لها أين الشاة التي ذبحناها أنفا؟ قال له ذهبت كلها. قالت ذهبت كلها إلا إيه؟ ذراع. لماذا أبقت الذراع؟ لأنه كان يحبه. شوف بقى أنت لما، وأنا أقول لك وأدلك، قطعة من الشوكولاتة تصنع ود ليلة، فإذا كانت جلبابا صنع ود شهر كامل، فإذا كانت قطعة ذهب صنعت ودا في البيت يدوم عاما. فاشتري بقى سعادتك. صحيح ما في شيء ببلاش في هذه الدنيا، صح؟ والإنسان بيشتري راحته، مش كده؟ لا، الأوتوبيس زعمة بيوقف تاكسي ويدفع له 5 جنيه عشان يشتري راحته. كذلك الأمر، تشتري راحتك في بيتك والود في بيتك، واخد بالك؟ وهذا هو الأصل الإيه؟ الثاني عشر. أرى في هذا القدر كفاية، وإن شاء الله تعالى نلتقي على خير في الأسبوع المقبل إن شاء الله. وفق، وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.